وإذا عقد الركعة يتمها، يتمها نفلا. قطع وجوبا ليش؟ لأن السجود هنا المترتب عن ثلاث سنن يقتضي بطلان الأولى، إذا ما إذا تمادى يقتضي بطلان إيش؟ الأولى، لا بد من يقطع. فإن عقد ركوعا أتمها إيش؟ نافلة. ثم سجد للسهو للأولى ثم يأتي بالثانية. هذا والله يا شيخ. ها انا بس دايره كبعض ها يعني هو داير يشكر فكبعض يعني كحكم، يعني كحكم من كحكم من ترك جزءا من الصلاة ركنا فعليا او ركنا قوليا وشرع في صلاة اخرى. الحكم هنا زيه، يعني اذا عقد ركوع يتم نفلا، واذا ما عقد ركوع يقطع وجوبا ويسجد. كده تعلم، لانه مرات الكلام باللغة العربية يخلي الراس يروح. طبعا يقتضي لزول المدارس يكون عارف الجزئية عشان يبني عليها. اصلا ما خليل بتجيبه بعد كتب كثيرة، مقبول عارف هناك بطلان هناك كده، وإذا شرع نفسهم كده وعقدهم كده. إذا كان ما عندك دخله تبقى الحكاية جاهزة. أها ها. كذلك ما ذكر ركعة التكبير هيا هيا هيا هيا. إذا ترك إذا ترك إذا ترك الكلام طوله كله طبعا في ترك إيش؟ ترك السنن. آية إذا ما طالت نفس الحكم، نفس الحكم. نعم نعم. يلا بعد لا نقرا نقرا شوي نطولنا من العش خليلنا شوي. هيا ها ايش قلت كنا وين؟ طيب وندب الاشفاء ان عقد ركعة بسجدتيها، طبعا ده كله اذا اتسع الوقت، والا قطع حتى ولو بعد عقد ركعة. انتبهوا يا اخوان، نحن قلنا فان لم يعقد ها خرج منها، لم يعقد قطع وجوبا صح، لكن ده كله شنو؟ ان اتسع الوقت وجد ما وجد وقتا يعني متسعا يصلي فيه. فان ضاق الوقت فانه يخرج ويقطع ولو عقد ركعة بسجدتيه. ها عقد الركوع، عقد الركوع ما معروف. ها عقد الركعة ها هل نحكم على الشخص انه عقد الركعة بركوع بركوعها وسجدتها؟ يجب له ثاني ويبقى نافلة. قال وإلا ها العقد اسم ومضارع. لا إذا الفقهاء المالكي إذا قالوا عقد الركعة ها غير إدراك الركعة، إدراك الركعة يكون بعقد الركوع، وعقد الركعة بركوعها وسجدتها، ده اصطلاح خاص عندهم. واضح؟ ها؟ لا لا شايف؟ إن عقد ركعة بسجدتها والتسامح، أصلا إذا قالوا عقد ركعة غير أدرك الركعة. تدرك الركعة بعقد الركوع، وعقد الركوع حين تقرب راحتاه من من من ركبتيه. هذا عقد الركوع ده مو عقد الركعة. الركعة دي إذا قالوا الركعة معناها ركعة كاملة. لاحظوا التعابير والاختلاف.